فانصرنا على القوم الكافرين هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن سلامهم. اما بعد، فاني اشكر بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن جميع الاخوه المستمعين لاخينا فضيله الشيخ جميل الرحمن هذه الكلمه الطيبه وهذا التوجيه الطيب وهذا التعريف والبيان، ونسأل الله أن يؤيد إخواننا المجاهدين بالنصر المبين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، ويبصرهم في دينهم ويبصرهم في دينهم ويعينهم على جهاد عدوهم، وأن يكتب لهم النصر المبين المعجل، وأن يعيدهم من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم. ولا شك أن أخانا في الله الشيخ جميل الرحمن من خيرة المجاهدين ومن خيرة القادة، وبحمد الله من علماء المجاهدين من علماء الأفغان ومن قادة الأفغان، وقد حصل على يدي خير كثير من جهة التعليم والدعوة ومن جهة إنشاء المدارس الصالحة التي ذكرها، وقد شهد له بذلك إخواننا الذين زاروا الباكستان وزاروا بشار وزاروا المجاهدين والمهاجرين، وعرفوا بحمد الله نشاطه وجهاده وجهاد إخوانه. فنسأل الله أن يوفق الجميع للمؤمنين وأن يزيده خيرا وأن يفتح عليه فتحا مبينا. ولا ريب أن العدو إنما سلط بالذنوب، قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا: ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من نفسك. فنسأل الله أن يوفقهم للخير وأن يمن عليهم بالتوبة النصوح وأن يرزقهم الاستقامة على دينه والتعاون على البر والتقوى، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان على عدوهم الكافر، وأن يعينهم على مساعدة إخوانهم المجاهدين في الأفغان، وأن يكتب لإخواننا المجاهدين أفغان النصر المبين، وأن يذل أعداءهم ويثبتهم ويخزيهم ويسلط عليهم. ولا شك أن الواجب على المجاهدين والمهاجرين الاستقامة على دين الله والتعاون على البر والتقوى والاستنصار بالله والحرص على جمع الكلمة، فإن أعظم سلاح لهم على عدوهم أن تجتمع كلمة معها وأن يتعاون البر والتقوى. ولا ريب أن التفرق سلاح لعدوهم عليهم، وقد تجمعوا على التآلف، اجتمعت القادة السبعة على التآلف ولكنه اجتماع ليس على كمال المطلوب ولسوا الله يكفرهم اجتماعا صادقا يعين على الحق مؤيدا بالحق وأن يعينهم على قتال عدوهم وجهاد عدوهم وأن يمنحهم النصر والصبر. الله يقول جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فما صبر المؤمنون واتقوا ربهم لا يضره كيد الأعداء. وإن تصبروا وتتقوا لا يضره كيدهم شيئا. ويقول سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناه غرق الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد سمع جميعا هذه الكلمات الطيبات المباركات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الطيب في موضوع تفضيل الأعمال بعضها على بعض وتفضيل الأزمان بعضها على بعض وتفضيل الأماكن بعضها على بعض وتفضيل الأشخاص والمخلوقات الأخرى بعضها على بعض. وكل هذا داخل في عظيم حكم حكمة الله وعظيم إحسانه على عباده. فجزى الله صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله عن كلمته خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا جميعا العمل الصالح والثبات على الحق وحسن الدعوة إليه والعافة من مضلة الفتن. لا يرضى أن أعطك ما قال فضيلته فإن الله جل وعلا فضل بعض الأعمال على بعض. الله سبحانه وتعالى فارق بين الأعمال الفروائد والنوائل. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح في الكرسي الذي أشار إليه فضيلة وقوله عليه الصلاة والسلام ما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من عادى لي وليا فقد آمنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي من أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وريده التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه الحديث. هذا يدل على أن التقرب إليه سبحانه بأداء فرائض رجل النوافل وأحب شيئا جل وعلا وأنه ما تقرب المتقربون إليه بأحب إليه من أداء الفرائض. فالتقرب إليه بأداء الفرائض هو الواجب وهو أحب شيئا سبحانه وتعالى. ولهذا هو الله ومن العجب العجيب والأمر المنكر أن يتقرب العبد بالنوافل ويضيع الفرائض. هذا من علامات الهلاك والدمور. الواجب أن يتقرب بالفرائض الصلوات الخمس المفروضة ويهتم بها أكثر من اهتمامه بالنوافل. يتقرب بصوم رمضان أعظم وأكثر من تحريه النوافل من الصيام. يتقرب بأداء الزكاة من ماله ويخرجها طيبة بها نفسه أعظم وأكبر من تقربه بقية النوافل والصدقات. وهكذا الحج وهكذا الجهاد وهكذا غير ذلك. فالمؤمن يعنى عناية كاملة بالفرائض قبل النوافل ويعطيها حقها من العناية لأن الله فرضها عليه وجعل في تركها غضبه وعقابه، فليس الفرض كالنفي. ومما يتعلق بالتقرب بالتفضيل اعمال بعضها على بعض، وله الشيخان ايضا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: الايمان بضع وسبعون شعبه، او قال بضع وستون شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله، وادناها اماده الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الأعمال متفاضلة، الإيمان هو سبعون شعبة، والإيمان هو الدين هو الإسلام، فإن الإيمان لو أطلق دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، كما في قوله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، يعني ما الإيمان؟ فإن الإيمان هو التصديق بالقلوب، ويتورع عنه العمل بجوارح، وهذا هو الإسلام، والانقياد لله بالجوارح وبالقلوب تعظيما وتوحيدا وإخلاصا وطاعة وامتثالا. فالإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، وهو البر والتقوى والهدى والصلاح. وسمي دين الله إيمانا لما فيه التصديق بالله وبما شرع لعباده وبما حرم عليهم، وسمي إيمانا لذلك لأنه التصديق. وسمى الإسلام لما تضمنه دين الله من الإسلام له سبحانه من الانقياد والذل، فإنه يقال أسلم بكذا إن ذل له من قال. وسمى المسلم مسلما لذله لله وانقياده لأمره وطاعته له سبحانه وتعالى. ومن هذا قوله جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض، ذل وخضع له سبحانه وتعالى. ومن هذا قوله جل وعلا: بيان ما سواده لله، يعني اخضع قلبه وعمله وجميع جوارحه لله سبحانه وتعالى طاعه وتعظيما واخلاصا. وسمي بر لانه كله خير، لان الاسلام الدين كله خير، كله طاعه، كله تعظيم لله، كله احسان، فلهذا يسمى بر. وسمى التقوى لأن هذا الدين كله تتقى به عقوبة الله ويتقى به غضب الله، فلهذا قد قيل له تقوى، لأنه يقي أهله عذاب الله ويقيه الغضب ويقيه سوء المصير. وسمى هدى لأن الله هدى به العباد إلى خير عمر وإلى أسباب النجاة وإلى أسباب السعادة، هذا هو وجه هذه الأسماء. فالأعمال متفاضلة، فأفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتان كلمتان هما أساس الملة، هما أساس الدين، هما أعظم أركان الإسلام وأفضل أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فبدأ بهذين الأمرين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا في حديث سؤال جبريل لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث فبدأ ذلك بالشهادتين. وهكذا لما بعثه الله بدأ أهل مكة وغيرهم ممن وفد إليه بدأهم بالشهادتين، دعاهم إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وإلى أن يشهدوا أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبدأ أمرهم بالصلاة وغيرها. وعلم بذلك أن هذين الأمرين، أن هاتين الشهادتين هما أصل الأمور، وهما أفضل الأعمال، وهما أفضل أركان الإسلام، وهما أفضل خصال الدين. ثم وليك الصلاة فإنها أفضل الأعمال وأهم الأعمال بعد الشهادتين. فعلم بهذا أن الأعمال متفاضلة، وأن واجبها أفضل من نافلتها، حق على أهل الإسلام أن يؤمن بهذا وأن يجعله على بال وأن لا يضيع هذا الواجب الذي هو أضح من الشمس في رابعات النهار، وأن ينشر على من ضيع ذلك واشتغل بالنوافل والمستحبات عما فرض الله عليه، فإن هذا ضلال بعيد وخوف دواه، نسأل الله العافية. فإن من ضيع ما أوجب الله عليه من توحيده وإخلاص له، أو ضيع ما أوجب الله عليه من الصلاة وتعمد ذلك أو أنكر وجوب ذلك واشتغل بغير ذلك، فقد اشتغل بما لا ينفعه وهو تعب عليه. فإن من وقع في الكفر بطلت أعماله، فلن تنفعه أعماله التي يعملها بعد ذلك لخراب الأساس وفساد الأساس، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سبحانه: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، إلى غير ذلك من الآيات والأدلة. وهكذا سبحانه فضل الأزمان بعضها على بعض، فجعل رمضان أفضل الشهور، وجعل السعي الحجة عشر الحجة أفضل الأيام، وجعل ليلة القدر أفضل الليالي. هذا من كرمه وإحسانه وحكمته في شرع جل وعلا، يبين لعباده أنه سبحانه وتعالى حكيم عليم، وأنه يفضل ما يشاء على ما يشاء سبحانه وتعالى، وأن يزداد نشاطهم في العمل، وليتنافسوا أيضا في هذه الأزمان الفاضلة حتى يودعوا فيها من الأعمال ما يليق بها، وحتى يجتهدوا في خزانة ما ينفعهم في الآخرة. فإن خزائن هذه الأيام والليالي خزائن تفتح يوم القيامة بما فيها، فمن وجد خيرها ليحمد الله، فهو الذي وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم الا نفسه. ويقول من صلى في تسعين الحجه في عشر الحجه، يقول صلى الله عليه وسلم: ما عمل المراد عملا افضل من العمل في هذه الايام، يعني ايام العشر، حتى الرياح لا الجهاد في سبيل الله غير الجهاد في سبيل الله، إن رجل خرج لنفسه ماله ثم لم ينزل لذلك بشيء. وقال في اللفظ الآخر في حديث عمر: ما من أيام أعظم عند الله، وما أحب فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتهليل والتكبير، إلا غير هذا المراد في ذلك. وقال في عشر ذي الحجة، قالت عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وقال الله في قدر ليلة القدر خير من ألف شهر، وهكذا جاءت الأحاديث مطابقة لكتاب الله عز وجل. هذه أشياء أرشد فيها عبادة إلى ما ينفعهم من المنافسة والمسارعة إلى صالح الأعمال في هذه الأيام والليالي التي فضلها عز وجل. وهكذا فضل بعض الأيام الناس النادرة في الصوم، كما فضل صوم عرفة وصوم الاثنين والخميس وست من شوال وصوم يوم عاشوراء، كل هذه من أحكامه العظيمة ومن قوله العظيم على عباده جل وعلا، جعل لهم في هذا مزايا وفوائد سبحانه وتعالى في ثلاثة سوء الخير. فجعل صوم الاثنين والخميس صوما عظيما، وجعل هذين اليومين تقع فيهما الأعمال على الله، وقد يصومهما ويقول: أحب الله وعملي وأنا صائم، عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال: من صام رمضان ثم أتى ست من شوال كان كصيام الدهر، وفضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وجعل عليك صيام الدهر، كما قال لعبد الله بن عمر: صم يا شيخ ثلاثة أيام فإن حسن بعشر أمثالها لك صيام الدهر. وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهما أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وهكذا أعمال أخرى فضلها ربنا عز وجل على غيرها، يعني ذلك من تأمل الكتاب والسنة. ومن ذلك ركعتان من الدعاء جعل لها فضلا عظيما، حتى قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما على السلاميات عن مخاصم عدم الصدقة، وإذا سبح الله وحمد الله وكبر الله واستغفر الله وحذر عن الطريق بعدد المخاصم إذا كان 62 مفصلا أنسى وقد زحزح نفسه عن النار. ويجزي من ذلك ركعتان يرفعهما من الضحى. هذا من فضله سبحانه وتعالى وجوده جل وعلا. وهكذا في الأماكن قبل بعضها على بعض يخصها المؤمنين بما تستحق ويتنافسوا في ذلك، فجعل مكة أفضل البقاع وجعلها أم القرى وجعل أعمال فيها عظيمة ولها شأن في الفضل، وجعل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هذا فضل عظيم، 100,000 صلاة أمر عظيم طيب. وجعل الهم بالمعبد فيه متوعدا صاحبه بالعذاب الأليم، ومن يريد فيه بإلحاد مضر يروح من عذاب العليم ويرد إليه يهم ويقصد. فإذا كان من هم بالمعصية في البلد الحرام يستحق هذا الوعيد، فكيف من فعل؟ كيف من فعل وباشر معصية فيه؟ فلا يدل على الأمر أن الأمر عظيم، وأن المعاصي في مكة خطرها عظيم، وأنها أعظم بكثير من المعاصي في الأماكن الأخرى. فعلى سكان مكة أن يحذروا ذلك ولا يتحذر، وعلى من وصل إليها أو مر بها أو قام بها ولو قليلا أن يحذر حتى لا يقع في هذا البلاء العظيم. وكما أن المعصية فيها فهو من جهة الكيفية ومن جهة شدة الإثم، فإن الطاعات فيها مضاعفة كيفية وفنية جميعا، فالحسنات فيها مضاعفة والسيئات فيها مضاعفة من جهة الكيفية لا من جهة العدد، فمن جاء بالسيئة فليس لها عليه إلا واحدة، كما قال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فليس إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا هو المعتاد عند أهل السنة والجماعة، أن الحسنات تضاعف كمية وكيفية في بلاد الله الحرام وفي غيرها، أما السيئات فإنها تضاعف في زمن فاضل ومكان فاضل كيفية لا كمية. فسيئة في رمضان أعظم في الإثم من سيئة في شعبان وشوال، وسيئة في بلاد الحرام أو في مكة أو في المدينة أعظم سيئة في غيرهما من جهة الإثم ومن جهة التعدد. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعا بأهل الإنصار ودهم مثل ما دعا به إبراهيم أهل مكة، فأظهر البقاء عباد مكة المدينة من عمر، والله يختص بغلبه من يشاء سبحانه وتعالى. وفي مسجده صلى الله عليه وسلم مساجد وعظمها بعد مسجد الله الحرام، وقال في صلاة مسجد هذا خير من صلاة المسجد إلى مسجد الحرام، وكان مسجد الأقصى مسجد قدس مسجد إيريا هو الثالث وهو الأخير في الفضل وبعد المسجدين في الفضل، وجاء في الحديث أن الصلاة في 500 صلاة، هذا ربه سبحانه وخصبه الرجال جل وعلا. وهكذا في الأشخاص يقول جل وعلا تلك الرسل فضل بعضهم على بعض، فضل الرسل بعضهم على بعض، وفضل العباد بعضهم على بعض، والأمم بعضهم على بعض، كنتم خير أمة في الناس. فكل من كان عمله أكثر صلاحا كان علمه أكثر وكان تقوى لله أكثر صار مفضل على غيره من الدين، وهكذا يقول نفسه فضل بعضه على بعض، نفسه قرانه وكلامه سبحانه وتعالى، فجعل الفاتحة أفضل السور وجعل أعظم سورة في كتاب الله، وجعل آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وجعل سورة تقول هو الله تعالى فيها القرآن كلها الذي عظيم حكمته ومن عظيم إحسانه ومن حقه بإبراج على المنافس والخيرات والحرص على أنواع الطاعات فضلا منه الإحسان جل وعلا. ثم مما يتعلق بالنبي وما خصه بالبحث وصيام عاشوراء وهذا ما يتعلق به من زمان. وعاشوراء كما سمعتم يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. كان موسى عليه الصلاة والسلام خرج بني إسرائيل من مصر وبعد لهم عن فرعون وأذاه لهم واستعباده لهم وخرج بذلك مغاضبا فرعون ومخالفا له ومريدا التخلص من أذاه وظلمه. فلما فعل موسى ذلك غضب فرعون ودعا قومه للتأهب بالحرب وخرج بقومه بجند عظيم يدفع موسى عليه الصلاة والسلام للقتال. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى لما يتركون. قال موسى عليه الصلاة والسلام كلا إننا ربي سيهدين. فأوحى الله إليه وضرب البحر بعصاه فانفلق البحر وصار له 12 طريقا في البحر بينهما الماء قرائم كالجدران صبروا في البحر وأنجاهم الله من شر فرعون وأمسك الله الماء على يده حتى خلصه سبحانه وتعالى وأنجاهم من شر فرعون. فلما خلص آخرهم دخل فرعون وقومه وتكاملوا في البحر عند خروج آخر بني إسرائيل دخول آخر أتباع فرعون. فلما تكاملوا في البحر أطلق الله عليهم البحر فأغرقهم جميعا وأهلكهم جميعا فضلا منهم إحسانا وانتقاما من أعدائه. وكان فعلة عظيمة على المسلمين من بني إسرائيل وغيرهم وكانت نقمة عظيمة وعقوبة شديدة عاجلة للعالم وقومه. وعلى الله يوم القيامة أشد كما قال جل وعلا أدخلوا آل فرعون النار يغضون عنها هدوء وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نسأل الله العافية. فصام موسى على اليوم شكرا لله عز وجل وصامه بنو إسرائيل وصامت العرب تبعا لهم صمت قريش وصامه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وسأل عن عمل بني اليوم فيها قال إنهم يصومون هذا اليوم قال نحن أحق وأولى بموسى منكم. فأمر المسلمين أن يصوموا وأكد عليهم ذلك وأمر القرى التي حول المدينة تصوم وأمر من أفطر مفطرا من أصبح مفطرا أن يكمل اليصوم ويمسك. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا واجب وأنه جاء أنه استقر وجوده في السنة التي هي أول السنة الأولى أسأل السنة الثانية من الهجرة فإنه قدم صلى الله عليه وسلم في الربيع الأول في مدينة الهجرة في المدينة المنورة وعلى دورها جاء عاشوراء في آخر السنة الأولى وهو يعتبر من أول السنة الثانية بعدما أوتخت الهجرة في المحرم. فصامه وأمر الناس بالصيام ثم فرض الله جل وعلا رمضان فترك عاشوراء ولم يتأكد صومه بعد ذلك. فقال جماعة من العلم إنه نسخ وجوده وصار إلى السنية وقال آخرون إنه لم ينسخ وجوده إنه لم يجي أصلا وإنما كان متأكدا فلما فرض الله رمضان زال التأكد بقي الاستحباب والسنية. واحتج بما روى ما في الصحيح عن معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يتبع لكم صيامه وامرهم بالصيام عليه الصلاه والسلام. قالوا هذا يدل على ان منكم فرضا وانما كان متاكدا وكان مستحبا وبقي صومه الى يومنا هذا مستحبا. وقال عليه الصلاه والسلام مسؤول عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر الله به السنه التي قبله. ولما سئل عن صوم يوم عرفه قال يكفر الله به السنه التي قبله والتي بعده. فدل ذلك على ان هذين اليومين يشرع صومهما صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفه. وشرع الله لنا ان نصوم معه قبله قبله يوم وبعده يوم. ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخير حياته انهم يصومون هذا اليوم يذكرونه صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال ان عشتم الى قاضي لا اصوم التاسع ومن خلافا لهم. وجاء في مسلم وغيره انه صلى الله عليه وسلم امر بصوم يوم قبله او يوم بعده. وفي روايه يوم قبله ويوم بعده في الغار. فالسنه ان يخالف اليهود في ذلك فيصام يوم العاشر قبله يوم او بعده يوم او يصام اليومان اللذان قبله وبعده فيكون جميعا ثلاثه ايام. السبت في هذه السنه السبت والاحد والاثنين. فان السبت هو التاسع والاحد هو العاشر والاثنين هو الحادي عشر. فاذا صام السبت والاحد او الاحد والاثنين فقد ادى السنه او صام الثلاثه كل ذلك من السنه وكل ذلك خير. وفيه مخالفه اليهود مخالفه كامله وفي صيام ثلاثه ايام لكل شهر اذا صام الثلاثه. وكل ذلك مما ينبغي المؤمن ان يفعله من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. فقد احسن صاحب الفضيله الشيخ عبد الله فيما بين من ذو طرفي خطا في هذا اليوم. فالذين زادوا فيه وجعله عيدا واكثروا فيه النفقات وامروا فيه بالزينه وغير ذلك قد اخطاوا في هذا وزادوا على السنه وابتدعوا ما ينزعه الله. والذين جعلوه يوم ماتم ويوم حزن كالظاهره يضرون في صدورهم واجسادهم ويضرون انفسهم بالحديد وغير الحديد ويشتهون ويلعنون كل هذا من جهلهم وضلالهم وبدعتهم الشنيعه نسال الله العافيه. تكرر كل عام ولم يكن العين حتى في وقت الموت حتى في الساعه التي اتي فيها الاسير المنكر لان النياحه وضربوا خدود وشقوا المنكر مطلقا في اي مصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذا قال ليس مما ضرب الخدود وشق الجنوب ودعا بدعوى الجاهليه. وقال امر الا الصالقه والحالقه والشاقه. والصالقه لتفر صوتها من المصيبه والحالقه لا تحمل شعرها والشاقه لتشق ثوبها كل هذا منكر نعوذ بالله. وهؤلاء يكررون ذلك لزعمهم انه انتصار لاهل البيت وانه حزن عليهم. وقد هل اضروا انفسهم بذلك واغلبوا الله عليهم بهذا العمل السيء وخالفوا الشريعه واحدثوا بيعه منكره في هذا الامر. وكان حسين رضي الله عنه خرج من مكه بقصد العراق لما بلغه عن يزيد بن معاويه ما بلغه من الامور المنكره واراد بذلك ان يمنع كلمه المسلمين عن الخير وان يقوم بحكم شريعه الله عز وجل. وقد نصحه بعض اخوانه من الصحابه ان لا يخرج ولكنه اراد باجتهاده رضي الله عنه ان يخرج وان يقوم بما يستطيع من تحكيم شريعه الله وجمع الناس على الخير والهدى وانزلت حكم يزيد الذي بلغه عنه ما بلغه. فلما وصل الى طريق العراق خذله العراق ولم يخرج من مصر بل خرج بقتاله. وخرج امير العراق عبيد الله بن زياد وخرج اخرج له جيشا بعث له جيشا عليه عمر بن سعد من بني القاص وحصل بينه وبينهم قتال. وكان رضي الله عنه ليس معه الا عدد قليل من ابي بيته فقتل رضي الله عنه وقتل جمع كبير من المؤمنين معه في ذلك المكان في كربلاء واخطا او قتل الله بن زياد في ذلك. فان حسينا اراد الرجوع وترك الفتنه او الذهاب الى يزيد او يضع السواه زاد عليه هذا الجيش ولم يزالوا به حتى قتلوه وارادوا ان يستاسر هذا يستاسر فقتلوه ظلما وعدوانا وخطا فصارت مصيبه عظيمه فتحت على الناس باب سفر عظيم نسال الله العافيه. وقد اخطاوا في هذا العمل رضي الله عن حسين ورحمه الله عافى عنا وعن جميع المسلمين. وعمل الله من فعل ما منعه ما فعل من العدوان بما يستحق وكفى الله شر الظالم واعماله الخبيثه ورده للاسلام والهدى. ونسال الله ان يعيننا واياكم مضلات الفتن وان يعيننا واياكم من البدع جميعا قليلها وكثيرها وان يوفقنا جميعا وسائر المسلمين للتمسك بالسنه والعض على هذه النواجذ والثبات عليها والموالاه عليها والمعاداه عليها انه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. قبل البدء بالاسئله وبعد شكر سماحة الشيخ على ما قدم من مساحة والية، بعض الأخوة جاء ببعض المبالغ المجاهدي أفغانستان

هذا أمر معلوم والعلماء المعروفون منتبهون لهذا الأمر، وهكذا الدعاة التابعون لدار الإفتاء والتابعون للرابطة عندهم العلم بهذا وعندهم بحمد الله من النشاط ما يرجو أن ينفع الله به الأمة. والواجب على العلماء على علماء السنة وعلى الدعاة إلى توحيد الله والدعاة إلى السنة في كل مكان سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، الواجب عليهم أن يضاعفوا من جهودهم في الدعوة إلى السنة وفي إنكار البدع كلها ولا سيما بدعة الذكر، وأن يكونوا حريصين على ذلك في خطب الجمعة وفي سائر خطبهم وفي جميع أحوالهم ولا سيما في البلاد التي يكون فيها جلود لهم ودعوة لهم في تلك البلاد من طريق السفارات أو من طرق أخرى، لأن هذا هو الطريق الذي يتقى به شرهم وينبه به المسلمون على هذه البدعة الشنعاء. ولا شك أن الواجب أن تضاعف الجهود منا ومن غيرنا في ذلك. ودعوة الشيعة الخمينية الرافضية الإمامية الجعفرية دعوة جميعا، فإنها تدعو إلى سب كثير، تدعو إلى سب الصحابة ولعن الصديق وعمر وعثمان وأن دولتهم باطلة وأنهم ظالمون وأنهم ظلموا علينا إلى غير ذلك، ويسبون غالب الصحابة ويفسقون كثيرا منهم ويكفرون عن بعض، فهم بين تكفير وتفسيق للصحابة. وإذا كان الصحابة الذي نقل السنة ونقل الشرع فساقا أو كفارا فكيف تكون الشريعة إليه؟ وهذا من أعظم البلاء والفساد في الأرض نعوذ بالله. وهكذا دعوتهم إلى أن أئمة أهل البيت وعلى رأسهم علي أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون وأنهم يجوز أن يدعوا من دون الله وأن يستغاث بهم وأن ينذرهم وأن ينذر لهم وأن يطلب منهم المدد والعون والغوث، كل هذا شرك بالله عز وجل. وكل ما أكبر فالواجب على أهل العلم أن يتبينوا أمرهم وأن يكونوا على بصيرة من أمرهم أينما كانوا حتى يوضحوا للناس هذا البلاء وحتى يذكرهم به حتى لا يكثر شرهم في أثيرة ولا في أهلها. وهكذا في المنطقة الشرقية فيها من يوجد هناك في القطيف وغيره ويوجد في المدينة بعض الشيء من ذلك، فالواجب على العلماء أن يبينوا هذا الأمر وأن يدعوا من حولهم إلى اتباع السنة وتعظيمها وأن لا ينفردوا وراء علماء الشيعة الضالين في هذا الأمر الخطير نسأل الله العافية. يا شيخ بالنسبة غفر الله لك المساجد حقت المسلمين السنة حولت إلى حسينيات والدكتور علي عبد الواحد وافي يدعو لهم بها. نسأل الله العافية نسأل الله العافية من الضلالة. هل يجوز صوم اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من محرم على أنه صيام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده؟ نعم يعني ويكون اليوم الثالث من الأيام التي قال عنها صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر تكفي عن ثلاثة أيام التي نعم نعم نعم نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صام التاسع والعاشر والحادي عشر حصد صيام عاشوراء وحصد صيام ثلاثة أيام من الشهر. ما هي الميزة التي تتميز بها الأشهر الحرم وما الأشياء التي يحل أو يحرم فعلها فيها؟ الأشهر الحرم كما سمعتم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم عاشوراء وهي كلها متوالية الثلاثة، والرابع رجب رجب النار الذي بين جمادى وشعبان يقال له رجب، هذه أربعة الحرم. فنص الله فيها على في كتابه العظيم على تحديد على التحذير من ضمن المسلمين فلا صدر فيهم لا يوصلكم، هكذا قال جماعة. وقال آخر المفسرين أن هذا يوم من الشهور كلها الاثنى عشر، وأن الله يحذر عباده من ضمن أنفسهم في جميع الشهور لا في أشهر الحرم وحدها بل في جميع الشهور. يجب على المؤمن أن يحذر ظلم نفسه في المعاصي والسيئات وكفر بالله عز وجل وأن يصونها من ذلك هذه الأشهر وأن يحسب فيها الخير والعمل الصالح الذي يعظمه وأكبره توحيد الله والإخلاص له. ولا ريب أن المعنى مراد في الأشهر كلها، ولكن للأشهر الحرم مزية وزيادة وتأكيد في هذا المقام. واختلف العلماء هل بقي تحريم القتال فيها أم لا، فالجمهور على أنه نسخ، وذهب آخر من العلم إلى أنه لم ينسخ وأن تحريم القتال باقي فيها، وإنه يميل والعلامة القيم رحمه الله وجماعة. وعلى كل حال فهذا يدل على أن لها بقية مزية لم تنسخ وأن أمرها

وبينوا وجوب المبادرة والمسارعة إلى التوبة وعدم التصويب. وبينوا تفاوتها وأن بعضها أشد من بعض، وبينوا وجوب المبادرة والمسارعة إلى التوبة وعدم التصويب، وأوضحوا حقيقتها وشروطها، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا المبادرة إلى التوبة والمسارعة إليها ولزومها أيضا دائما ليلا ونهارا بجميع الآلات والسعادة. العظيم من فضله الكبير على عباده حيث من عليهم بقبولها منهم وتوفيقهم لهم، اذ لو كان العبد لا حيله له بالتخلص مما يقع من الذنوب لكانت المصيبه اعظم، لان كل انسان يحل الذنوب ومن يسلم من الذنوب، وقد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال كل بني ادم خطاء، وكل الخطائين التوابون، فمن يسلم فلولا فضل الله سبحانه ونعمته العظيمه وجوده على عباده من شرع التوبه ومن بها على من يشاء لكان الإنسان في أعظم الحرج، ولكنه سبحانه هو الجواد الكريم، وهو ذو الفضل العظيم يبتلي عباده بالذنوب ثم يمن عليهم بالتوبة إذا شاء سبحانه وتعالى، حتى يتبين أصحاب العقول الصحيحة والفطر السليمة والهمم العالية وأصحاب الرغبة فيما عند الله الذين يبادرون إلى التوبة الصادقة ويسارعون إلى أسباب نحو الذنوب، وحتى يتبين أصحاب الصدق في الحذر وفي التوبة، فإن التوبة فرض العمر فرض كل ساعة يجب أن توزن في جميع الأوقات، لكن الغالب على الإنسان الضعف والتقصير وعدم لزوم التوبة، إن الإنسان لظلم كفار، وطبيعته وصيته الظلم لنفسه والكفر به عن ربه إلا من عصم الله ورحمه، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه يغوص الغلوب صريح الضخوم صفاته ذميمة إلا من هداه الله، فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة من المكلفين البدار بالتوبة، وقبل ذلك الحذر من الذنوب والحذر من المعاصي والبعد عن أسبابها والحذر من مخالطة أهلها واتخاذهم أصدقاء، فإن القرب منهم واتخاذهم أصحابا يجر إلى الوقوع في الذنوب. كما في الحديث: المرء على دين خليله ولو أحدهم من يخالف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلهون على مصح. والغالب أن اختلاط الحيوانات الصحيحة بالحيوانات المريضة والجرم في الغالب أنها تبتلى بأمراض أخرى، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيراد صاحب الإبل الصحيحة على صاحب الإبل المريضة والعكس. لا يريد مبرد على نصح، لأنه لا يريد صاحب إبل المراض أو غنم المراض على العكس. وأرشد الأمة إلى الحذر من أسباب البلاء، وقال عليه الصلاة والسلام: الطاعون إذا وقع في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فالمقصود أن الواجب هو الحذر من السيئات والبعد عن أسبابها والبعد أيضا عن المتلبسين بها وعدم اتخاذهم أصحابا وقرناء. اللهم إلا من باب النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإذا التجى بهم أو مر بهم أو قصدهم لهذا الأمر فذلك هو الواجب من دون اتخاذهم أصحابا وأصدقاء. الواجب نصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتنبيههم على عظم الخطر الذي وقعوا فيه لعلهم يقبلون النصيحة فيبادروا بالتوبة. والذنوب كما سمعتم فيها الكبائر والصغائر عند جمهور أهل العلم، وخطأ الكبائر أعظم، ومن وفقه الله لاجتنابها كفر عنه السيئات الصغائر، كما قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. فوجب على المؤمن أن يحذرها، لأن في التفريق بين الكبيرة والصغيرة خلافا كثيرا بين أهل العلم، ولأن الضوابط في ذلك متنوعة وليس عليها ما من الأدلة ما يقطع به. فينبغي للمؤمن أن يحذر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، أن يحذر كل ما نهى الله عنه، وأن يأخذ بالحيطة لعله ينجو منها ويفوز بالسلامة منها. ومتى زلت القدم ووقع في شيء منها وجب أن يبادر، وجب أن يسارع إلى التخلص بالتوبة الصالحة. وليحمد الله الذي من عليه بالتوبة، يحمد الله الذي شرع له التوبة، الحمد لله الذي هيأ له الأسباب فليبادر وليسارع. كما قال ربنا عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تعلق الفلاح بالتوبة، فعلم بذلك أن التوبة الصادقة النصوح من أسباب الفلاح والسعادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ظننا أن التوبة وسيلة إلى تكفير السيئات وإلى دخول الجنات، فإن قول عسى ربكم عسى من الله واجبة، المعنى أنكم متى تبتم حصل لكم هذا الشيء إذا حصلت التوبة النصوح. وقال: أفلا يأتون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وذكر في سورة الفرقان ما هو أعظم من ذلك، وأن العبد متى تاب توبة صادقة وأتبعها بالإيمان والعمل الصالح أبدل الله سيئاته حسنات، يعني محى عنه الذنوب وجعل مكانها حسنات، وهذا فضله سبحانه وتعالى. تلك الذنوب التي اقترفها تمحى ويجعل مكانها حسنات في ميزان حسنات، وهذا فضله العظيم، كما قال عز وجل: إلا لما ذكر الشرك والقتل والزنا قد بعده من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فعليك يا عبد الله التوبة الصادقة المتبوعة بالإيمان الصادق والعمل الصالح حتى تبدل السيئات حسنة. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هدى. فالمؤمن الصادق في توبته الذي من وفاها حقها يتبعها بما ذكره الله من الإيمان والعمل الصالح والاهتداء إلى الخير وعدم التفريط والرجوع إلى الباطل. الله عز وجل هو التواب، سمعتم معنى التواب أنه يوفق لعباده الذي يهديهم لأسباب التوبة ويوفقهم لذلك ويعينهم على ذلك ويشرح سلطانهم لذلك، ثم هو تواب بقبول التوبة ونفى الذنوب كما قال عز وجل متفضلا وممتنا على عباده: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فضل من سبحانه وتعالى، فأنت عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تبادر بالأسباب وأن تصدق في ذلك وأنت موعود من ربك بالتوبة وهو الصادق في وعد السلام ولا يخلف الميعاد إلا وعده. ثم أنت لا تدري متى يهجم الأجل وقد يحال بينك وبين التوبة، وقد تنزل المنية بالعبد في لحظة لم تكن على بأس وهو ملقح بالذنوب مصر عليها ويندم وآيات الندامة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنتم تشاهدون وتسمعون ما يقع في كل ساعة ولحظة من الأحوال. هذا مات بالسكتة، هذا مات بالصدام، هذا مات بالانقلاب، هذا مات بكذا، هذا مات بكذا، أصبح سليما وأنسى في إعداد الموتى، أنسى سليما وأصبح في إعداد الموتى وهو في غاية الصحة والسلامة. فالواجب على ذلوب أن ينتبه وأن يأخذ العظة مما وقع لغيره، وأن يكون أبدا على توبة في ليله ونهاره، وأن لا يصر على الذنوب. وسمعتم الله يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لصالح قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم قال بعد هذا: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هؤلاء الذين لم يصروا بل بادروا بالتوبة الصادقة عن ندم وإقلاع وعزم صادقا لا يعود جازاهم ربهم بأمرين عظيمين بالمغفرة والمحو للذنوب وبإدخالهم الجنة فلا الجزاء العظيم. هذه أمنية كل ذي عقل سليم أن يفوز بالجنة والمغفرة. فعليك يا عبد الله أن تبادر بهذه التوبة التي عرفت معناها وأن تلزمها ليلا ونهارا في شدة والرخاء والصحة والمرض في الغنى والفقر في السفر والإقامة في جميع الأحوال. وإياك والتسويف والتأخير إلى كذا وإلى كذا وإياك والتساهل بالإقدام على المعاصي فإن ذلك من أعظم الخطأ. وتذكر دائما معنى التوبة ما هي التوبة. ليست التوبة أن تقول أستغفر الله وأنت على حالك. لا، التوبة تجمع أمور ثلاثة: ندما على الماضي الذي فعلته من السيئات، ندما عليه وتأسفا وحزنا مما وقع خوفا من الله وتعظيما له، إقلاعا منه إن ترك له وحذرا منه ومن أهله. والأمر الثالث العزم الصادق أنك لا تعود إليه. فإذا عرفت ذلك فبادر قبل أن تبلغ الروح الحقوق قبل أن تطلع من مغربها. فإن شركة طلعت من مغربها فلا توبة، وما تبلغت الروح الحقوق فلا توبة حينئذ. فبادر بالتوبة على شروطها التي عرفتها في جميع الأوقات والزمها وسل ربك الإعانة عليها والتوفيق لها والثبات عليها. رزقنا الله وإياكم التوفيق والهداية وثبتنا وإياكم على دينه وأعاننا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن علينا وعلى جميع المسلمين بالتوبة النصر في جميع الذنوب إنه جواب كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وبعد بهذا المبلغ للمجاهدين الأقوام صاحبه ويسر من قدرته دعوتنا. قدر الله من يغلوه ووفق المجاهدين الأقوام ويصله بالحق ويصل الحق بهم وجمع كلمتهم على الهدى وتقبل من مساعديهم. هل لقبول التوبة آثار يجدها الإنسان في نفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن للتوبة آثارا عظيمة وعواقب حميدة يجدها الإنسان في قلبه وفي سائر أحواله في تصرفاته وفي نشاطه العمل وفي انشراح صدره للحق وفي شدة روحه ونفسه من إثقال تلك الذنوب التي تهمه وتفرض عليه كان عنده أدنى إيمان. فالتائب إلى الله يجد انشراحا في نفسه وانشراحا في صدره وفرحا عظيما بما من الله عليه به ويجد نشاطا في أعماله وقوة في أعماله وفرحا بما من الله به عليه. وهكذا يجد آثار ذلك في سائر تصرفاته في بيعه وشرائه وحاله مع أهله وحاله مع أولاده وحاله مع الناس. فإن التوبة لها عواقبها الحميدة. فينبغي المؤمن أن يلزمها كثيرا ويسارع إليها كلما زلت قدمه. أخ جاء بورقة مكتوب فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تنل إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن كله وقراءة القرآن كله والتصدق بأربعة آلاف درهم وزيارة الكعبة وحفظ مكانك من الجنة وإرضاء الخصوم. قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد صدقت بأربعة آلاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما مدى صحة هذا الحديث؟ هذه الأخبار التي يرويها الرافضة والشيعة عن علي غالبها أباطيل ومكذوبات، ومنها هذا، منها هذا الأثر الذي زعم كاذبه أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نبه يوم العلم على أن هذه الأخبار التي تروى عن علي أن الرسول قال: يا علي افعل كذا، يا علي قل كذا، يا علي افعل كذا، أنها كلها قاتلة، كلها مكذوبة من كذب الشيعة، من كذب الرافضة، لأنه أكثر الناس كذبا. فقال جمع من العلم أنهم أكذب الناس على الإطلاق، إلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي في غزوة تبوك: يا علي ألا ترضى أن تكون مني نجلة هارون موسى غير أنه نبي بعدي؟ فهي ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الذي قال لعلي إذا فعلت كذا فعلت كذا، هذا اللي سمعته الآن لا صحة له، بل هو كذب. أما هذه الكعب والصدقة وقراءة والله أحد والاستغفار كل هذا حق، لكن ما ذكر أنه ترتب عليه أن الصدق قال يعني هذا وأن يقال بعد هذا، وأنه إذا فعل كذا فقد زار الكعبة، وإذا فعل هذا حفظ مكانه من الجنة، وإذا قال قرأ الفاتحة كذا فقد صدق بأربعة آلاف إلى آخره، كل هذا لا أسوأ. أما في يقول الله أحد تعرف إلى القرآن هذا ثابت، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: الله أحد تعرف إلى القرآن، وهي سورة عظيمة، وثبت عنه الفاتحة أنها أم القرآن وأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. لكن هذه الأشياء التي ذكرها على الشيعي هذا واضح، هذا كذاب، أن ترتب على كذا وكذا وأن الرسول قال لعلي، هذا لا أصل. يا شيخ طيب، هذا بالنسبة لله طيب رويت بين الناس ونشرت وكيف المذيع سابقا؟ ها؟ كيف المذيع سابقا؟ هذه هي عندي هنا وكيف المذيع سابقا؟ معي يعني مخمع طيب الله يهديك. وآخر يقول: بينما كنت في مجلس هنا في الرياض وإذا بشخص لبناني يسب الإسلام والدين بكل ما يتعلق به، وكذلك يسب الله سبحانه عز وجل، وذلك لأنه لم يرزق الله علما بأن هذا اللبناني يشتغل سائق، وكنت أجهل ما أقوم به من عمل تجاه هذا الكافر. فعندما سألت بعض الأخوة الملتزمين جزاهم الله خيرا أفادوني أنه عندما يقتل مثل هذا يشهد عليه اثنين من المسلمين ثم يرفع الأمر لرئاسة دار الإفتاء، ولكن كنت أجهل ماذا أفعل، فهل أنا مقصر في هذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. كلها مثل هذا لا شك أنها كفر أكبر، ولله عن الإسلام سب الله، سب الرسول أو سب الإسلام أو الاستهزاء به، كل هذا من الردة الكبرى عن الإسلام إن شاء الله. وإذا قلت للناس بهذا فالواجب أنهم ينصحونه ويوجهونه إلى الخير ويبينونه أن هذا مظهر عظيم وردة عظمى عن الإسلام وكفر أكبر، لعله يتوب ويرجع إلى الصواب ويرجع عما وقع فيه من الباطل والبلاء، ومن تاب تاب الله عليه. وإن كان بعض أهل العلم قال في من سب الله أنه لا تقبل توبته وأنه يقتل، لكن أحوال الوقت الحال العصر الآن ليست في حال العصر الأول من جهة تيسر التنفيذ ومن جهة البصيرة في الدين وعدم الجهل. هؤلاء أكثرهم لا يعرف إلا المادة ولا يعرف إلا شهواته، ليس بمن يعرف الإسلام أو الدين أو ما يتعلق به الكفر والإيمان والردة عن الإسلام. وفي مثل هذا ينصح ويوجه إلى الخير وينكر عليه ويوبخ على كلامه القبيح ويعان على شيطانه وعن هوى. لعل الله يتوب عليه فإذا أصره ينبغي يرفع أمره. هم عليه المسلمون الحاضرون ويضعون أمره إلى المحكمة أو الهيئة هيئة البلد أو أمير البلد حتى يجازى بما يلزم حتى يسجن ويؤدب ويستتاب. فإن فاته إلا قتل من جهة السلطة من جهة ولاة الأمور، لأن هذه الردة تجب القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. من أتى بالنافع من نواقض الإسلام استتاب، فإن فاته إلا قتل. ومن هذا يشوف هذا يهبط وينصح ويبين له سوء ما وقع فيه من البلاء ويحذر من مغبته، لعله يتوب على من نصح هؤلاء الله جميعا ان يمن عليه بالرجوع عن هذا البلاء. وقد قال بعض اهل العلم حتى لو يتاب ينبغي ان يعذر لانه يعود الى هذا الكلام القبيح. ولكن بكل حال ما لا يترك ذنبه لا يترك ذنبه، اذا تيسر انه يتوب ويرجع ويطلع من عمله السيء فهذا خير عظيم. اما التعذير وغير نحو هذا شيء اخر، لكن لا ينبغي لمن سمع ذلك ان يسكت او يعرض لانه ما سمع شيئا. ينبغي ان ينكر ويتكلم وينصح الفاعل ويبين ان هذا كفر اكبر وان هذه ردها الاسلام وان عليك الجدار بالتوبه والمجارعه اليها ويعظم الامر عليه ويؤخذ الى ولاه الامور اذا تيسر الى المحكمه في وقت المحكمه الى هيئه الى الهيئه كان هناك هيئه الى اماره البلد كان هناك اماره. ينبغي للمسلمين ان يكونوا شيئا واحدا في هذا ويتعاون على الذي والتقوى نصحا لله ولعباده واخذا على يد هذا المسكين الذي وقع في هذا البلاء العظيم. اذا علمنا ان الله سبحانه وتعالى كما ذكرتم يقبل التوبه من جميع الذنوب، فكيف نوفق بين هذا وبين ما ورد في قصه المنسوبه الى الصحابي ثعلبه بن حاطب حيث لم يقبل الرسول توبته عند منعه الزكاه؟ قصة ثعلبة غير ثابتة، ذكرها العلماء وبينوا أنها غير ثابتة. أجمع العلماء غاضبة كما دلت النصوص على أن التوبة تقبل للمؤمن إذا صدق فيها، وإنما الخلاف في بعض الذنوب فتقبله الحكم لربه. وأجمع العلماء على أنها محمولة، وأنه خلق فيها من الشرك فما دونه قبلها الله منه، لأنه يقول جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وسمى نفسه التواب. وهو الذي يقبل التوبة سبحانه وتعالى ويمن بها، لكن فيما بين العبد وبين ولاة الأمور في الدنيا هل يقبلون أو يعاقبونه وأمره إلى الله، هذا محل الخلاف بين أهل العلم في ذنوب متعددة: سب الله، سب الرسول، سب القرآن ونحو ذلك، والتوبة القاتل ونحو ذلك. فالحصر الصواب أنها فيما بينه وبين الله تقبل، والله جل وعلا يقبلها منه إذا صدق فيها واستوفى شروطها. وأما كونه يقتل أو ما يقتل أو يؤدب أو ما يؤدب هذا شيء آخر، وليس هناك منافاة. وأما حديث ثعلبه وغير ذلك الإنسان الذي وقع في كبائر الذنوب عموما وذنب الزنا خاصة عاذنا الله منه، هل يكفي ذلك الإنسان التوبة النصوح أم لا بد من الإقرار لتنفيذ عقوبة الشرع عليه؟ تكفيه التوبة ولا حاجة إلى أن يأتي المحاكم ويقر حتى يقام عليه الحدود، بل متى كان تاب الله عليه لما بينه وبين ربه. المشروع له أنه يستتب بستر الله ولا يبدي خفته للناس، بل يتوب بينه وبين الله توبة صادقة ويندم ويكثر العمل الصالح والبكاء من خشية الله عز وجل، والله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى. ولا يشرع له أن يأتي إلى الحاكم المتحل، بل متى تاب تاب الله عليه فيما بينه وبين رب سبحانه وتعالى. طب من كانت عليه منظمة الأخير من مال أو عرض؟ أما إذا كان حق مال ماله بيؤديه إلى أو عرض فلا يتحلل منها له. ما كان هناك مال أو عرض هذا له شأن آخر، إنما ما يتعلق بالله هذا يكفيه التوبة بينه وبين الله عز وجل. وإن جاء الحاكم فقال: طهري كما جاء ماعز كما جاء غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، جاء فلا بأس، ولكن عمل النبي معهم يدل على أنهم لو تركوا المجيء وتابوا بينه وبين الله لكان أولى وأفضل، ولهذا أرضى عن مال عدة مرات لعله يتوب فيتوب الله ما فيما بينه وبين ربه. أما إذا كان عنده حق للناس سرقة خيانة غصب لأموال أو سفك دماء قتل بغير حق لا بد أن يرد الحق إلى أهله، فالقصاص يمكنهم من القول حتى يقتصوا منه أو يصبحوا بالدية، وإن كان مالا أرد عليه مالهم أعطاه المال بالطريقة التي تمكنه مالا مسروقا أو مرصودا أو غير ذلك يرد ذلك عليه بالطريقة الممكنة. أما الأرض فهي التفصيل إذا كانت غيبة، فإذا أمكن استسماع صاحبها أن يقول أني اغتبتك قلت كذا وكذا وكذا فسامحني، إذا أمكن ذلك أن يقول ذلك ولا أخشى أن يترتب عليه ما هو أنكر فليقول له ذلك. أما إن كان يخشى من إخباره من غيبة أن يكون هناك خطر عليه أو وجود ما هو أنكر من هذه الغيبة فإنه يعلم عن ذلك ولا يأتيه ولا يخبره، ولكن يدعو له ويستغفر له ويذكره بالخير الذي يعلمه منه في الأماكن والمواضع التي ذكره بهذا السوء، الأماكن التي ذكره بهذا السوء يذكره فيها بالخير الذي يعلمه، لا بخير يكذبه، لا يذكره بالخير الذي يعلمه فيه كما ذكره بالسوء الذي علمه فيه، ويدعو له ويستغفر له، وهذا يقوم مقام ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في نعوذ بعائشة: إنني أرى لأبيك أعمالا صالحة كنجوم السماء، فقالت: ألا أبشر أبي بذلك؟ قال: بشريه. فبشرته فقال: اللهم اجعل ثوابها للمسلمين، أو نحو ذلك. ما صحة هذا الحديث؟ لا نعرف له صحة، ولا أعرف أنه سبعة أذنين لهذه الساعة، هذا لا أصل له، لا أعلم. وأعمال الصديق أعمال عظيمة جليلة أعظم من النجوم كالشمس في رابعة النهار أمامه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة، قد انفق أمواله في سبيل الله عز وجل وعرض نفسه للخطر في أماكن كثيرة رضي الله عنه، كله من نصر دين الله وفي حماية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأعماله عظيمة معلومة لدى أهل العلم والإيمان، وهي أوضح من النجوم فلك الشيخ. نعم. رضي الله عنه. أما كل توبة هذا المسلمين فلا نعلم لهذا أصلا. نعم. تكون على مكان الله في الحديث والجلال. نعم. تكون على مكان الله في الحديث والجلال. محتمل. نعم. هناك الكثير ممن يحافظون على حضور هذه الندوات المقامة في هذا المسجد، وبعض يكون معه آلة تسجيل، ولكن يا سماحة الشيخ هناك مشكلة تواجهه من يريد التسجيل وهو سوء الميكروفونات والسماعات في هذا المسجد، وإذا وضع المسجل بالقرب من المحاضر ينتهي الشريط وهو بعيد عنه ولا تمكن من إدارته. نرجو من سماحتكم الاهتمام بهذا الموضوع والأمر بإصلاح الميكروفونات والسماعات لكي تعم الفائدة، والله يحفظكم. إن شاء الله نسأل الله يسخر. هل يجوز قطع الصفحات المخالفة لعقيدة المسلمين من وقف المسجد من كلام محمد علوي مالكي في آخر تفسير جزء عما يتساءلون الصابوني؟ لا يعجله صاحبه، والذي عنده كتاب يعلق عليه ما يرى من الخطأ، وصاحبه هو الذي يعجله، ونسأل الله له الهداية والتوفيق. ما يقطعها؟ وشي؟ يقطع الورقة لما توفي هذه التعليق يعني بتاع الشيخ محمد علي مالك. مش تعليق يعني كلام غير في صابوني. أنا كل حال كان شيء مستقل ما في مانع إن كان صفحات مخالفة لعقيدة المسلمين، صفحات فيها كلام مخالف لعقيدة. فيها كتاب؟ كتاب الصابوني في تفسير جزء عما يتساءلون. نعم نعم. يحتاج من المريض. هل يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم؟ وإذا كان لا يوجد معها محرم ماذا تعمل؟ إذا كان كلام باطل لا مانع من قطعه. هل يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم؟ وإذا كان لا يوجد معها محرم ماذا تعمل؟ وإذا حجت من غير محرم ما حكم حجها؟ أولا ليس لها الحج بدون محرم، وكان ليس عليها واجب الحج الا بمحرم، لان الحج انما اوجبه الله مع الاستطاعه، ومن شرط الاستطاعه حتى المراه ان يجد محرم، فاذا كان لا محرم لها فهو مستطيع، وان حجت بدون محرم فقد اثمت وحجها صحيح اذا استوفت ما شرع الله فيه، حجها صحيح لكن لا تكون آثمة، عليها التوبة إلى الله من إقدامها على السفر بدون محرم، عليها التوبة إلى الله من ذلك، وحجها يتأدى به الفرق. وهذا سؤال أحد صاحبه يقول: هام للجميع، نفيد سماحتكم أن مغسلي الموتى في مستشفى الرياض المركزي يكشفون العورة أثناء الغسل بحجة إزالة العانة، فهل لهذا أصل في السنة؟ لا يجوز. اللي يشكره باكستاني من عمال النظافة. رجل كان يعمل المعاصي والكبائر والصغائر، وكان يأخذ بعض المال من وظيفته بغير حق، وهداه الله عز وجل وتاب، وما هو مصير الأموات؟ رجل كان يعمل المعاصي والكبائر والصغائر، وكان يأخذ بعض المال من وظيفته بغير حق، الله عز وجل وتاب، فما هو مصير الأموال التي اختلسها؟ وهل التوبة يجب ما معه مثلا في أولا على التوبة هي الله الأموال قبيحة المنفرة، ولو ما التي أخذها بغير حق منها ردها إلى أهلها، وجب ردها إلى أهلها، فإن لم يكن ردها صرفها في وجوه البيت، صرفها الفقراء والمساكين وحلائد النبيين، سألت يريد الزواج وإصلاح الزواج والله وإصلاح الزواج والله والله يصرف هذه الأموال التي يحيى ربها أمين لم يتردها إلى ربها، مثل محصولات مثل ما محصولة للكتابة أصيبها ولم يجد أهلها ولم يرجعها، ومثل استهوار الأموال ذهب ألف إلى الحق تصرف فيها في وجوه البر من أمام الخير ولا يأكل حلال. مع التوبة مع التوبة إلى الله. فلا تاب الى الله تاب الله عليهم لا اخوف هذه وجوه البر فتح الله نصره. ما نلقى بالاسلام من التشريح الحلواني وكذلك التشريح الانساني وخاصه المسلم، فهل يجوز تحميط الحيوانات وتحميط بني ادم؟ هذا في التفصيل، اما الامراض المعصومين فلا يجوز تشريحهم وتجوز ذقنهم ولا يجوز تشريحهم، اما الكافر غير معصوم المحاربين يعني بيننا وبينها من الأيامات وبين الله وبين الله وبين الله وبين الأسماء ما لا يأمن تشريحه من نصيحة يتعلم الطب سائل الطب والسلطة في هذا رأى المنفى كل العلماء في بيان ما يجوز ما لا يجوز من هذه الأشياء وفي حول ثلاثة الأمور، المقصود أن المسلم موالف معبود هذا المسلم لا يصرح، أما غير المسلم الذي كسب أمه وبارع عهد على أمه وليس معصوم فلا مانع من تشريعه، مسؤولين عن الطب يستفيدوا كما ينفع المسلمين فيما يتعلق بالطب